بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المن على سبي هوازن. قال: وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر تقسيم غنائم هوازن نحو 18 يوما لعلهم أن يأتوا مسلمين، فأخر تقسيم ما حصل عليه من الغنائم. قال: وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 14 رجلا، فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم، لأنها قد قسمت وصارت أملاكا للمسلمين، والحديث في البخاري عن المسور بن مخرمة. فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال: إذا صليت الغداء فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، وبالمؤمنين على رسول الله، أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا لا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزار فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العباس: وهنتموني. العباس بن مرداس، وهؤلاء كانوا من المؤلفة قلوبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد استأنيت بسبيهم، وقد خيرتهم، فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرده عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم أبناءهم ونساءهم، وكسى النبي صلى الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية. وهذا بعضه في البخاري وبعضه عند أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند. وهذا الحديث أصل في اتخاذ العرفاء والعقال ومشائخ القبائل، هذا الحديث أصل في هذه المسألة: فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. العرفاء والعقال والمشائخ، هذا كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان قبل ذلك في زمن العرب والجاهلية، أن قبائل العرب يجعل لها العرفاء والمشائخ والعقال ونحو ذلك. قال رحمه الله: فتح مكة. فصل: لما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتح مكة، اقتضت حكمة الله أن أمسك قلوب هوازن عن الإسلام، لتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، ولو أنهم أسلموا من أول وهلة لما حصلت تلك الغنائم، ولما وجد أهل مكة شيئا، سواء كان طلقاء الفتح أو المؤلفة قلوبهم، ولكن ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل، وليظهر حزبه على الشوكة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم أحد بعد من العرب، وأذاق المسلمين أولا مرارة الكسرة مع قوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح، ولم تدخل حرمه ولم تدخل حرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه، حتى أن ذقنه ليكاد يمس قربوس سرجه تواضعا لربه. فإن النصر يكون لأصحابه نشوة، فلهذا حصل ما حصل في معركة هوازن تأديبا للمؤمنين وبيانا لهم أن النصر من الله والتأييد من الله، ليس بقوتهم ولا بعدتهم ولا بعدادهم. قال: وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم عن قلة أن النصر إنما هو من عنده سبحانه، وأن من يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه الذي تولى نصر دينه لا كثرتكم. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليها خلع الجبر مع بريد النصر. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فكل هذه الأحداث كانت لحكمة أرادها الله عز وجل، وإلا فإنه كان من اليسير عليه أن تقبل هذه القبائل كلها أول ما يسمعون بفتح مكة مؤمنين خاضعين ذليلين، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل فخرج المسلمون إليهم، وحصل لهم من الانكشاف والجرح والقتل ما حصل في ذلك الوادي حين التقوا برماة هوازن. وكل ذلك ليظهر توكلهم على الله عز وجل وحاجتهم إليه واعتمادهم عليه وضعفهم بين يديه تضرعهم إليه، حتى لا يصابوا بشيء من الكبر والزهو والعلو والارتفاع حين يرون أنهم قد فتحوا مكة وأسلم أهلها وصاروا في عزة ومنعة. فهذا تأديب من الله عز وجل وتربية لأهل الإيمان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.